ما ينبغي نحن نرفع من شأنها. تنبني حولها كثيرا. كثير نعم. على كل حال من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط سوى جبريل الذي عليه هبط. الله أكبر. الليل آخر خطبة صحيح من مراحل تأثر يعني هي خلاصة. الثاني كان فيها آيات وحديث كثيرة ويعني آيات هو ما شاء الله يعني أدحاره ما شاء الله قوي ويحسن انتقاء الأحاديث ما شاء الله. تفضل. أنا اقترحت على الشيخ أبو أحمد نعم أن نروح نزوره بخصوص المسجد تبع عمالي. أنا بحثت على هذا لا لا نزوره ونشرح له قول الشيخ أنه يعني المحاذير بالنسبة للموضوع بغض النظر عن الفتوى الحكم الفقهي ليه الحكم الفقهي بغض النظر عن الحكم الفقهي قصدي والله طيب يا شيخ لأنه الآن والشيخ أبو نير سهل التفاهم مع أحمد مالك يعني شيخنا أستاذ أبو مالك لكنه إذا تمثل برأيه ممكن يأثر على أبو مالك والله فنستغل فرصة غيابه الآن وصلنا لمرحلة الحجة هلأ صبينا عقدنا يوم الخميس مجد المالية نعم في حمل فقولات شكرا بس هلا ورعين في حج طبيسة احنا هلا مختارين احنا هلا متعهد ما عنده رغبة يتمم الصلاة بس ما بلغ أبو مالك طبعا ليش ما عنده رغبة؟ من الباب من الباب تكتب انه هذا لا ينبغي وإحنا ما عنا صحيح رغبة نتابع الإشراف نعم طبعا ما بلغنا شو موضوع؟ ما صار بديني إلى بيت فوق المسجد الأخرى أنه مشترك البيت ما كان يسير وطبعا المشكلة الثالثة شيخنا اللي تكلمنا فيها أنه ما هو وقت يعني والمسجد بالموضوع كله مملوك لأبو مالك لحد الآن يعني ما وقف لا أرض أبو مالك أرض أبو مالك ومحصة باسم أبو مالك محمد هاي بدأت قبل مراحتنا تقول بيش الملاحظات هي هاي ثلاث نقاط الأرض والمسجد إنه الأرض يعني التمليك التمليك والبناء فوق المسجد والاشتراك بين النساء والإمام والأرض هي ثلاث نقاط جوهرية بس أنا صريح إذا رحت ما تروح الآن روح بعد مجيئه لأنه ممكن يصير بنفسه شيء يعني يفكر يستغل غيابه هو يكون يومين فيش فرق بينه موجود كيف يومين يومين بدي يوم يعني بكرة بعد لا هو موعد ما في بس يمكن يجي التنين يمكن يجي التنين المهم أنه هذا الاجتماع جيد وضروري وسبيل معالجة المشكلة أظن لا يوجد غيره لكن ما ينبغي أن يكون في غيبة أبو مالك ما هو عنده خبر حكينا ما هو حكيته هو والتكرار شيخي يفيد الاستقرار الخيار في إعانة إن شاء أنا بعرف شيخي رأيها كنت سمعته مرة منك لا مانع من بناء فوق المسجد. إيه مو هذا مو المشكلة هون. المشكلة المراحيض فوق المسجد. أي نعم بمهو فيه بسبب هذا. كيف؟ بسبب النقطة هذه. بسبب النقطة هذه. تحدثنا. إيه. سمعت من المحدث اللي حدثك. قل أنت ضربت مثل. شو لما ذكروا انه يعني بده يكون حمامات فوق المسجد بيت مقتضى حمام بده يكون فوق المسجد وفتحت بده يكون صلاه فوق في حمام